إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحلة في عقل الكاتب الكبير أحمد الشيخ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. رحل عنا مؤخرا الكاتب الكبير أحمد الشيخ، الذي يعد واحدا من أهم كتاب جيل الستينيات في القصة والرواية. هو صاحب الناس في كفر عسكر، حكاية شوق، حكايات المدندش، هوامش المدينة، دائرة الانحناء، النبش في الدماغ، وغيرها من الأعمال. حصل الراحل الكبير على عدة جوائز، منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب في عام 2014 عن مجمل أعماله، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب في عام 1985 عن مجموعة النبش في الدماغ، كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1985 وغيرها من الجوائز والتكريمات. يسعدنا أن نستعيد معكم الليلة حوارا سجلناه منذ نحو 8 سنوات مع الراحل الكبير، الذي يشع صدقا وإنسانية وحضورا. نستعيد معكم هذا اللقاء ونحن نودع الراحل الكبير أحمد الشيخ. أستاذ أحمد الشيخ، بداية نرحب بك معنا في هذا اللقاء. أهلا بك وأهلا بكل المستمعين، والبرنامج الثقافي دائما بيقدم دور يعني لا ينكر، نتمنى لكم دائما التوفيق. الكاتب الكبير أحمد الشيخ هو ضيفنا وموضوعنا أيضا في لقاء الليلة. مستمعي الكرام، الاحتفاء واللقاء مع الأستاذ أحمد الشيخ لا يحتاج إلى مناسبة، ولكن هو واحد من عترة طيبة تفتأ صديق المستمع، تجلس إليه أو تتحدث معه حتى تستدعي على الفور أسماء كبيرة جدا وعظيمة جدا في الإبداع العربي. أستاذ أحمد الشيخ، البداية مع الكتابة غالبا ما تكون بداية ملتبسة، ماذا تذكر عن هذه البداية وهذا الالتباس؟ يعني بالقطع يبدأ الإنسان في يعني الإحساس بأن اللغة بتجتذبه وبيقدر يصوغ بيها عبارات، زي ما كانوا بيقولوا زمان الجمل الإنشائية اللي بنعمل منها موضوع الإنشاء. وإذا وكان من الممكن أيضا أن احنا تفتنا بعض القصائد لشعراء كبار من أمثال شوقي وحافظ والأبن، وممكن المتنبي، وممكن يعني نلتفت لكتاب في العالم خارج حدودنا زي شكسبير مثلا. كان في مراحل التكوين الأولى بتبقى المسألة ملتبسة تماما، وإن المسألة بتبقى في الأول هواية إنك تقرأ، تكون ما يمكن يبقى فيه استعداد للقراءة. هذا الاستعداد كان الحقيقة فيه على مرحلة حياتنا كان موجود من يحفزنا إلى على ذلك. يعني كان في كتب زي المنتخب من أدب العرب، دي كانت بتتوزع على التلامذة، وكان بيقرر على المدارس الأولية أو الإلزامية بالزبط كما كانت تسمى. بالضبط كده، وكانت الأمور بالنسبة لنا اللغة كانت أساس، وكان في عندنا أمثلة ساطعة النجومية جدا زي الدكتور طه حسين، وكان العقاد، وكنا نسمع على على على هؤلاء وإحنا في سن الصبا والصغار. يعني بتستكشف قدرتك اللغوية من خلال علاقتك بمدرس العربي العادي المألوف، ممكن يكتشف برضو يشجعك شوية يقول لك كويس، يعني يديك في موضوع الإنشاء نمرة عالية، بتبتدي برضو تهتم انك انت تقرأ تاني، لكن ما بيبقاش فيه مخطط الفكرة ان انت هتعمل، بتحرضني ان اكتب. وطبعا كانت الاغاني الوطنية جزء في المسألة، وما اعرفش يعني هو يبدو ان الواحد كان من صغره يعني متأثر بشخصيات في التاريخ بتاعنا زي مصطفى كامل وزي سعد زغلول وزي عرابي ومتعاطف معاهم، يعني كان في حالة من حالة التعاطف، وهم زي ما تقول لفتوا نظرنا يعني لما يمكن أن يتقال أن القضية المصرية يعني أو القضية العربية ومسألة الاستعمار والاستقلال والمظاهرات اللي كانت بتحصل ضد الإنجليز والحاجات دي كلها طبعا كنا بنعيشها في هذا الزمن وإحنا صبية صغار، لغاية لما جت الثورة سنة 52. فكان يمكن كان عندي 12 سنة مثلا في الوقت ده، ممكن مش كمل 13، لكن المهم في الأمر إن كانت بالنسبة لنا زي الحلم اللي كان بنحلمه. يعني الواحد كان يعني مش عايز أقول إن أنا كنت في هذا السن الصغير جدا يعني في جلسة مع الأب يعني فبقول له يعني هذا البلد يعني هيحصل فيه حاجة يعني، فهو يقول لي يعني زي ايه يعني، ما قلت له ما اعرفش يعني، هو يعني انت ما كان ماسل في ذهني وفي ذاكرتي مجموعه حاجات كنت قريت عنها، يعني جزء منها القضيه المصريه وجزء منها في قضايا الاستعمار العالم العربي التجزئه اللي حصله، يعني كانت المسائل ملتبسه في دماغي ومشغول بيها. يمكن مجموعه مدرسين لفتوا نظرنا في بعض الاحيان، فمن هذه المدخلات استطعت ان تستشرف مخرجات الواقع في هذه الفترة. ربما لانه فعلا كان في سبقتنا ثورات او محاولات لثورات يعني وقرينا عنها يعني، وكانت بقول لها زي ما بقول لك ان منتخب الادب العربي ده كان بيبقى بالنسبه لنا ما يمكن ذخيره انت اللي بتستكشفها ما بتمتحنش فيها يعني. جمع عميد الادب العربي الدكتور طه حسين واحمد امين واخرين، هؤلاء الناس كانوا بالنسبه لنا احنا يعني ناس سمعتها كانت بتسبقها، وكانوا يعني بيتقال عنهم في التجمعات البسيطه في المقاهي في البيوت كلام جميل، لانه فعلا الناس بتتحدى. كانت الثقافه الى هذه الدرجه لها حضور بين الناس. بالظبط، كان في حاله من الفطريه وفي حاله من الرغبه في التعرف على الاشياء، وكان من الممكن ان تجلس في مقهى وتسمع خطبه وتلاقي الناس عماله تسقف. ليه؟ لانه بتتوافق مع افكارهم. تلاقي مظاهرة بتهتف باسم مرشح الوفد مثلا في طنطا، ويهتفوا هتافات مضادة للمرشحين من أحزاب أخرى، وبتتفرج على الحكاية دي. وكان طبعا مسائل بالنسبة للواحد مخزون كتير جدا من الأشياء اللي كان من ممكن تقول عليها أنها بتحصل في زمن. أولا كان فيه الملكية، وطبعا بيتقال على الملكية كلام كتير، لكن كان فيها جنب الملكية اللي احنا بنقول عليها الكلام دلوقتي قابل لأنه يتناقش، وكان فيه الاستعمار وكان فيه الشعب ده، وكان فيه الإرادة الجوانية للمواطن البسيط جدا اللي في الهامش انه يعمل ما يمكن انه يبقى نوع من المواجهة. احيانا تبقى انا شفت طبعا مظاهرات كتيرة، وفي طبعا ناس من زمايلنا الصغيرين يعني مش هقول لك كبار يعني كانوا بنضربوا وطوروا، واحنا كنا بنطور برضو يعني. شفت فقط استاذ احمد ولا شاركت؟ لا يعني طبعا كنا بنشارك، لانه احنا كنا في مدرسه الزامي، كان في مثلا واحد عنده سن 10 11 سنه كبرنا خلاص بقينا بنعرف، فبنلاقي له ايه احنا حاسبه شكل ليه احنا حاسبه شكل هتعمل ليه يعني، ما هو مفيش كده يعني يا حلو افضل لو فيها رفض كده ماشي. احنا كنا بنعمل ده بشكل عفوي، وكانوا بيجروا ورانا بحصنا ساعات، وساعات انضرب يعني وعصيان وبتاع، لكن في الاول في الاخر دي كانت طبعا مرحله انها تسمح، ورغم ان كان في استعمار وفي نظام ملكي يعني عاده الملكيه في الاصل اكثر ديكتاتوريه من النظام الجمهوري ده القطع ده بالقطع، لكن في بيحصل حاجات تانية ساعات بتطلع بتعكس الاشياء، بتبقى في الملكيه فيها حاجات زي ما بنشوف انجلترا نقول الملكه اليزابيث ياس مثلا يعني، لكن في هناك مجتمع بيقوده رئيس الوزراء يعني والملك مكان التشريف يعني مش اكثر من كده، لكن في حاجات تانية في يعني انا مش بنتقد حد، لكن في الاخر في حاكم يعني ثوري جدا جدا زي كاسترو اظن 49 سنه يعني كتير واخد بالك يعني 49 سنه، انا مش ضد انه واحد يقعد 49 سنه، بس هي دي كفاءه يعني مش الهيه يعني المساله فعلا في النهايه وفي الاول وفي الاخر ده تائم بثوره وعملت شيء وشيء جميل يعني. لعل هذا هو الفرق فكريا او ايديولوجيا بين الحكم كعقد اجتماعي وكحق إلهي بيتصوره الحاكم. يعني همزة الحق الإلهي كان مخول في مراحل قبل اكتشاف الجمهوريات وقبل اكتشاف قبل جمهورية أفلاطون حتى. كانت المسائل في حالة من الـ يعني التفويض الإلهي للحاكم أو للملك. التفويض الإلهي ده بيستمد سلطته من الخالق فما تقدرش تخرج عليه. لكن كان ظهرت في طبعا زي ما بقول لك من اول جمهوريه افلاطون يعني حتى التفكير في فكره الجمهوريه نفسها وان كل بلد تبقى لها نظام مغاير يعني شكل من اشكال الديمقراطيه اللي بتفرز ناسها ما يبقاش فيه حق الهي ومقدس يعني. دي مرحله طبعا لما نيجي نتكلم عنها نقول طيب ما هو دي البشريه فاتت على على على افكار كتيره قوي وعلى محاولات كتيره لكيفيه الحكم. هل الحكم بيبقى مستمد من عقيدة ولا مستمد من ممارسات اجتماعية ولا هي السلطة مطلقة ولا السلطة دي لها حد يحاسبها؟ احنا طبعا في الوقت ده ما كناش نعرف التفاصيل دي لكن بعد كده عرفنا. لكن كنا بقى انا بقول لك يعني الملخص ان كان في والوقت ده كان في مسموح غير مسموح حتى الان يعني في الطفولة دي الوقت فيش حد ما نشوفش عيال صغيرة تطلع تهتف ولا تبقى المسألة فعلا مسخرة خالص ولا حتى الكبار يعني وإذا الكبار طلعوا يبقى طالعين لازم يكون في هدف محدد ولكنها في هذا الوقت لم تكن مسخرة على لا لا لا كانت المسألة بالنسبة لنا احنا بنعتبر ده عادي يعني يومي يعني ساعات يقولوا لنا يعني روحوا ما تجوش تاني يعني عارف اجازة مفتوحة يعني نوع من الحشد الشعبي نحو فكرة او قضية العفو بعفوية جديدة ومن غير اي يعني حد بيقول لنا ولا وزنا ده هو ولد كان يعني الله يرحمه كان اسمه الصنباطي وانا كتبت عنه لانه فعلا توفى في واحدة من دول من المظاهرات دول وطبعا داس عليه بحصان بس عن توفى طفلا توفى طفلا عن طريق الخطأ يعني. لكن هو فعلا اليوم ده اتحاكم فيه الـ جماعة الخيالة والقائد بتاعهم وبقت مسألة سخيفة جدا جدا ان في واحد مات يعني مات في مظاهرة ازاي يعني دي مسألة ما عرفش طبعا دي مسائل في الاول في التسعينات لمراحل زمنية يعني عفى عليها الزمن لكنها فيها بتدينا احساس في النهاية بان في وطن. سيدتي وسادتي، صدر للكاتب القصصي والروائي أحمد الشيخ أكثر من 20 كتابا ما بين القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال. ففي القصة القصيرة صدر له دائرة الانحناء، النبش في الدماغ، مدينة الباب، كشف المستور، الحنان الصيفي، البحر الرمادي، نصف الساعة السعيد، المنام المراوغ، ملاعيب الأكابر، خطافة العيال، مواسم الشروق، عرض مجاني للجميع. أستاذ أحمد الشيخ اسمح لي أن أعطف بهذا الحوار نحو مسألة أتصور أنها مؤثرة بشكل كبير في كتابتك من جانب وفي فهم القارئ لهذه الكتابة من الجانب الآخر. أنت تعيش في القاهرة المدينة منذ ما يزيد عن 40 عاما، ولكن من أول كلمة كتبتها حتى آخر كلمة نلمح أثرا للقرية واضحا بجلاء وبحضور شديد جدا. يعني تفسير الكاتب لهذه الإشكالية إن صح وصفها بالإشكالية. يعني هي ليست إشكالية، هو أنا يعني في أكثر من مرة يعني حاولت أعبر عن الحالة. يعني أنا في الحالة الأولانية قبل ما تبقى المدينة اللي هي القاهرة ديت هي الملجأ، كان الملجأ الطبيعي جدا لواحد زي القرية الصغيرة اللي أنا اتولدت فيها، وكان لازم أكمل تعليمي، وكانش فيه تعليم فعلا حتى لغاية الابتدائي. بعد الابتدائي على طول لازم تروح طنطا أو تعيش تتعلم تتعمل في طنطا وترجع أو تعيش هناك لغاية لما تكمل دراسة. المسائل دي قريتنا قريبة كان من طنطا وقتها، ما كانتش صعبة، وكان بالنسبة لي القرية هي الحضن الأصلي، يعني هي اللي هي البيت، هي الأهل، هي الدفى الإنساني والأرض والتركة بتاعت الأهل من عادات وتقاليد ولغة، وإزاي بيفكروا وإزاي بيعملوا أفراحهم وإزاي بيعملوا يعني يعبروا عن حزنهم وهمومهم وفي حالة الفقد وفي حالة الغياب، يعني مجموعة كبيرة جدا من المشاعر اللي هي في الآخر إنسانية. وبالتالي لما يعني الواحد ما بقاش متعمد انه يحفظها، لكن يكتشف في الآخر انه بيحفظها قوي. يعني انا الآن استطيع ان اتكلم عن القرية وعن سنوات الطفولة البكر خالص، يعني لما كان الواحد عنده سنتين او سنة ونص او ثلاثة، او يمكن ما كانش بيعرف يمشي. مشاعر إنسانية غريبة جدا جدا بتنتبني، وبفتكر حاجات كتيرة طبعا فيما بعد في القرية بتفاصيلها، يعني مواعيد الزراعات مش عارف ايه وجمع الايه والحاجات دي كلها، لانها فعلا كانت تلك يلزم انك تعرفها لانها حياتك. لما جيت كملت تعليمي وجيت دخلت جيت القاهرة، حاولت عشرات المرات وانا كنت في وزارة العمل مفتش عمل كده ان ارجع طنطا، يعني اروح طنطا ما رجعونيش خالص، ما صمموا يعني. فلكن هو طبعا في الوقت ده اتكونت عند الواحد ما يمكن انه يبقى نوع من التأكيد على ما سبق ذلك، وهي فترة التجنيد وما قبل التجنيد ايام الدراسة، ان الواحد بدأ يستكشف الرغبة في الكتابة بجد. وده يرجع لمجموعة علاقات ومجموعة قرايات طبعا مكثفة نسبيا بالنسبة لهذا الزمن يعني، واكتشفت ان انا بعرف اقول زي ما قلت لك، يعني ما يمكن ان يبقى قصايد شعر، وفي ناس فعلا كانوا بيقولوا دي شعر كويس يعني. لكن انا خفت من الشعر جدا، يعني خفت انشره، ما عارف يعني ما يمكن انه يتقال عليه نوع من تبجيل الفن ده على ان انا اخش واغامر واكتب شعر وانشره. وبعدين اكتشفت ان انا برضو زي ما تقول حائر ما بين الرغبة في التعبير عن الحكي بمعنى القص يعني، وبإيقاع وجرس اللغة الشعرية. فأنا عملت مجموعة أظن دائرة الانحناء، لما تقرأ فيها أول سطرها تكتشف ان اللي بيكتب ده شاعر مش بيكتب قصة يعني، بس هو بقولها بشكل إيش قصصي، واخد بالك يعني ايه الجرس. وفي ناس كتير التفتت للحكايه دي، ويمكن لما نشرتها في المسد القصه بتاعت دائره الانحناء قالوا ده شعر، ده مش قصه، ده على الوزن ويعني عارف ازاي. لكن بغرض يعني ان عايز اعبر عن حكي ما، حاجه تتقال، مش مجرد شعر يعني، مش مجرد جرس، لكن جرس فيه ما يمكن انه يتقال عليه انه ايه في قص. وتعجب ان انا اخر كتاب ليا عامله اسمه قصقصائد، يعني قصقصائد، وده لانه بيجمع بين القصه والقصيده. يعني ما اللي فيه عاده زميمه او جميله ما بيسلحش، بيتنوا ايه مرتبط بيها. طبعا انا بقى بعتبر ان الفنون كلها بقى في حاجه اسمها وحده الفنون بتتواشد فيما بينها وتستعير تقنيات وجماليات بعضها البعض بالظبط كده. وبالتالي انا لما اشوف لوحه كويسه الفنان جميل بتاثر بيها جدا جدا، ولما بسمع موسيقى حلوه الفنان بيعرف يعبر، او غنوه كويسه لفنان بيعرف يغني او فنانه يعني بتفاعل ومجيش التركة مجيش من فراغ، وافتكر ان ايضا الفنانين دول لما بيقروا نص كويس بيتفاعلوا معاه. ففي حاجة اسمها وحدة الفنون، وحدة الفن ديت هي اللي بتخلينا نقف قدام تمثال كبير زي تمثال رمسيس ونتفرج عليها ونشوف نفرتيتيا او كليوباترا وننبهر دول عملوها ازاي في الوقت ده. بالك اسمح لي استاذ احمد الشيخ، وليكن حوارنا الليلة يعني عبارة عن انعطافات من مرحلة لأخرى ومن مدخل لآخر إلى شخصية وكتابة وعطاءات هذا الكاتب. موضوعنا الليلة الأستاذ أحمد الشيخ. في عام 67 بينما كانت مصر تغلي هذا الغليان الذي سمي تاريخيا بالنكسة، حصلت على لسانس الأدب قسم التاريخ، يعني أخاطب دارس التاريخ الأستاذ أحمد الشيخ، كيف ترى أثر الأحداث التاريخية الكبيرة التي مرت عليك ومررت بها خلال هذه السنوات؟ طبعا يعني زي ما قلت لك، المرحلة اللي أنا صحيت فيها كانت لسه النظام الملكي موجود والوفد موجود، وطبعا يعني أنا كنت بميل لفكرة الوفد نفسها تكوينه، ولأنه رايح يخاطب بالإنجليز فوقر ضرهم يناقشهم، يعني عايز يجيب استقلالنا، ومسألة استقلالنا كانت بالنسبة للواحد في الوقت ده حلم كبير جدا عايزين نعمله. وكان طبعا الواحد زي ما بقول لك برضو أرى عن ما يمكن أن يبقى فيه شعوب تتمرد على الاستعمار، وعايزة مفروض تتوحد وتواجه وتحرر نفسها. وأنا ما أعرفش طبعا ده كلام، يعني يمكن حتى لما بقوله دلوقتي أنا نفسي بحس أنه إزاي، يعني إزاي الواحد يحس أن فيه لازم يحصل حاجة تغير مسار الحياة. لكن حصلت ثورة 52، وإحنا طبعا في وقتها يعني فرحنا فرحة، يعني على الأقل الناس اللي قابلتهم، إنه في حاجة بتحصل، في انتفاضة ما، وإن المجتمع ده هيخرج، وإن اللي جاب لنا الاستعمار الضحية جدا اللي هو كان أحمد عرابي كان نموذج للكيان اللي فعلا إدى نفسه لفراغ، يعني ولأنه في طبعا تركيا وإنجلترا، ويعني هي المسألة كانت فيها لعبة كبيرة جدا، واحنا كنا طبعا من البلاد اللي هي تبع النظام العثماني يعني، ولكن في نوع من التواطؤ ما بين الرجل المريض اللي كان في الأستانة والاستعمار الجديد اللي هو دخل علينا وقتها بحملته في سنة 82. طيب ده كله ده كنا بناخده في المدرسة طبعا عارفين، يعني لما جت 52 فعلا الواحد حس فعلا ان احنا في امل ما. وطبعا 52 مرت فيها سنوات من لا يمكن اغفالها وتجاهلها ابدا. كان في حلم الحديد والصلب، وكان في حلم السد العالي، وكان في احلام وطنيه كتيره جدا الحقيقه لا يمكن انكارها على الاطلاق، واللي انكرها يبقى جاحد يعني. وكان في فكره التصنيع، وكان في فكره الاكتفاء الذاتي، وكان في فكره التوازن الاجتماعي، وكان في يعني ايه فكره ان ما يبقاش في حد مالك عنده الاف الفدادين وناس معدمه بتعيش ما يعني على الكفاف يعني. وكان في حالات كتيره جدا من الرغبه في العدل الاجتماعي، ده كله ده على المستوى الإنساني لازم نستقبله. وأنا كنت فعلا متفاعل جدا جدا مع هذا التشكيل يعني الجديد في حياتنا. طبعا لما انت بتجيب لي سنة 67، طبعا هي سنة غامقة جدا جدا بالنسبة لنا. على فكرة أنا خلصت امتحان يوم 4/6، آخر يوم قبل ما تحصل الضربة سنة يوم 5/6، وظهرت النتيجة في 5/6. لا ظهرت النتيجة بعد كده، لكن آخر امتحان كان 4/6، لكن ظهرت أكيد في يوليو، لكن ده ما كانش نتيجة التحولات التي حدثت، ظهرت بالفعل اللي حولت الحلم ده لكابوس. يعني أنا طبعا لا يمكن الواحد ينسى المشهد الدراماتيكي قوي اللي شفنا فيه عبد الناصر في التلفزيون بيعلن التنحي، وانا بالصدفة كنت يومها في طنطا. يعني كانت هذه ربما تمثل هزيمة حقيقية طبعاً لدى الكثيرين ممن عاشوا هذا الحلم. بالضبط، طبعا لا شك انها كانت صدمة غير طبيعية وغير متوقعة وغير محسوبة على الاطلاق بكل حساباتنا احنا. لكن واضح ان في الخلفيات حاجات احنا ما كناش نعرفها بالقطع، كانت في حاجات يعني في ملاعيب اكبر من قدراتنا احنا على الاستيعاب. لكن اللي حصل بالظبط ان فعلا 67 كنت بخلص دراستي، وطبعا لما بقول لك على مشهد عبد الناصر هو بيتنحى، احنا طبعا كنا في طنطا، فانا ما اعرفش يعني ازاي اتجمعنا ناس كتير جدا جدا جدا جدا الى شكل بشكل غريب جدا، ورحنا على المحطه في طنطا ولازم نرجع مصر، راجعين مصر، يعملوا ايه الناس ما كانتش مرتبه، يعني كان في حالة من حالات الفطرية الشديدة جدا جدا اللي رفض فكرة ان عبد الناصر يسيب الحدوتة دي. لقد تعودنا معا في اوقات النصر وفي اوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، ان نجلس معا وان نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح بالحقائق مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا، ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة، لكني واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب، وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل المتفانية. لكننا أيها الإخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع لكي نتتبع التطورات وخط سيرها في وصولها إلى ما وصلت إليه. طبعا ده كان حالة من حالات رد الفعل، مش ضد، مش مع عبد الناصر قد ما هو ضد اللي حصل، ضد فكرة إن الكيان ده ضرب الدول دي إزاي. فالمهم ان 67 طبعا بمراراتها وسخافاتها كلها عدت يعني، واحنا يعني لما درست تاريخ طبعا اتعمقت في داخلي، يعني درست التاريخ سنة 67 كانت بالنسبة لي خلفية خطيرة جدا جدا. يعني شو انا معرفش، انا خدت التاريخ من باب الهواية الشديدة جدا والتعاطف الشديد مع البشر، وشفت الدنيا يعني زي ما تقول في مراحل تكوينها الاولى، ازاي الانسان كان قبل كتابة التاريخ بيتحرك، ازاي بيستكشف النار، ازاي بيستكشف كيف يأكل في مراحل البدائية خالص الفطرية البسيطة جدا جدا، وازاي في اماكن كتيرة جدا على خريطة العالم كله، احنا درسنا التاريخ من زوايا العالم القديم كله لغاية لما اكتشف الامريكتين يعني بعد كده. فانا كنت بحس انه التاريخ بيديني صورة كنت محتاج اكونها، وحسيت انها تكونت فعلا في خلال دراستي. انا كنت مجتهد على فكرة في الدراسة فعلا، وكنت بطلع الاول على الدفعة ساعات يعني، لو اني كنت منتسب يعني، كنت يعني مش منتظم قوي، لكن كنت بقدر احس يعني هو هو هو التاريخ بالنسبة لي يعني شيء اساسي جدا يعني لغايه دلوقتي بعيشه. وهو يشترك مع القصه والروايه في مساله القص والسرد والحكي. وعلى فكره كان بينقذني يعني، انا ذاكرتي في الاسماء سيئه جدا ولكن بدرس تاريخ، طب انا كنت اعمل ايه؟ يعني انا عايز اجيب تقدير وعايز انجح يعني، كنت لما انسى اسم قائد اجيب مواصفاته ومواقفه وطريقته في التعامل اللي انا شفتها شوفان، وانا ما شفتوش لكن شفتها من خلال الكتاب، بحيث ادي كل الاحالات والتخيلات دي يعني بمعنى للاستاذ يقول لك ده هيقصد سوكارنو مثلا. بمعنى اخر تستعين بالمخيله الروائيه في فهم التاريخ. ما اعرفش، انا كان في خلط كده ما بين الحاجتين دول، وطبعا الحكايه ديت انا ما كنتش مرتبها ولا مفكر فيها ازاي يعني، لكن اللي حصل بالظبط ان انا لما شفت التاريخ طبعا شفت بلدنا كلها، وطبعا كان اول حاجه في بالنسبه لي هي البلد بتاعنا دي، يعني مش جايه من فراغ يعني، وحضارتها دي مش ادعاء، ده حقيقه دامغه، ولا واللي ينكرها يبقى يا جاهل يا بيتجاهل يعني. يعني انا بعتز جدا جدا بمصريتي، وبقول ان انا لو كنت مش مصري صحيح فعلا فعلا لازم ابقى مصري. ليه؟ لانه الحكايه مش مصطفى كامل بس، لا ده كلنا بنقول ده، احيانا بنحس فعلا ان هذا البلد يعني مر عليه كتير جدا جدا جدا من النكبات والمآسي والاستعمارات والغارات والقتل من الهكسوس لفرس الروم لبدو الديلم لأتراك الإنجليز الفرنسويين. يعني لما نفتكر ده كلته نقول الله ازاي احنا لغاية دلوقتي باقيين لو لم يكن عندنا هذه الأصالة الشديدة جدا جدا وقدرتنا على امتصاص الهم وقدرتنا على تخطي. والقدرة على التخطي على فكرة صفة إنسانية رائعة، لأنه أنت من خلال القدرة على التخطي ممكن تهزم المرض وممكن تهزم الضعف المادي وممكن تتخطى بصلابتك أزمات كتيرة جدا غيرك ما قدرش يعديها. أستاذ أحمد الشيخ تسوقني إلى هذا السؤال عن أثر حقبة الستينيات التي شهدت نكسة 67 في صنع هذه المخيلة الروائية أو توجهك هذا التوجه نحو الكتابة. هو في الستينيات أيضا شهدت ما يمكن أنه يتسمى جيل الستينيات، وأنا بقول ده برضو مش كلام مجرد كلام، نجل الستينات لغاية دلوقتي ما لم يسبقه أحد في من أتوا بعده، وطبعا بنتمنى أن غيرنا يجي يسبقنا، لكن في جيل الستينات اتكونت أول نوبة حاجة اسمها حقبة بتنتمي إلى زمن تاريخي. جيل اسمه جيل الستينات، طبعا أسماءه أكيد أنت عارفها، وكلهم كل واحد فيهم له محاولاته، ممكن يختلفوا مع بعض، ممكن يتفقوا مع بعض، ممكن يتحزبوا بعض الأحيان، وممكن يلعبوا ضد بعض أحيانا، وممكن يبقوا أصدقاء جدا أحيانا، لكن في نهاية الأمر أنت لما تيجي تغربل هذه الحقبة لازم هتلاقي فيها أسماء مهمة جدا في الشعر أو القصة أو الرواية أو المسرح وغيرها. بالضبط. فأنا بقى شايف أن هذه الحقبة الزمنية رغم فيها النكسة وعلى فكرة مواصلة الدور بعد حالة النكسة ده بيأكد برضو التكوين اللي انا قلتها، ان قد ايه احنا ممكن نقدر نتخطى، وقد ايه احنا صلبين وبنعدي، وقد ايه ان احنا كنا قاعدين على الارض خالص لكن حاسين بالهب بالفوق بالسماء بالطلوع بان احنا لازم نعدي. وده كلاته طبعا بعيد عن كل شعارات ساخنة جدا. انا كنت بقول ان هذا الشعب قادر على انه يتخطى هذه الازمات، لانه تاريخه كله بيقول ايه لازم اتخطي. يعني ما فيش حاجة من اللي جم من بره هيمنوا عليه، هو كان بيغير اللي يقع جواه ويبدله ويخليه ينطق عربي او ينطق لغته، سواء الفرعوني او المراحل اللي كان بيتكلم فيها لغة الاخر بيجي يتكلم ويكتب وصف مصر ويصف مصر ربما اكثر مما نصفها نحن. بالضبط، لما يجي واحد من العصر البطلمي يلبس التاج الفرعوني ويروح يزور مش عارف، لما يجي الاسكندر الاكبر ويروح يشوف قبر مون راح، يعني ويعني ده مش كلام عبثي، ده ناس فعلا من قادة العالم او يعني من الشخصيات المهمة جدا جدا في العالم اللي كان بتبهرها حضارة المصريين وعايزين نتعلمه منها. وفعلا احنا مش عايز اقول ان احنا علمنا الناس، لا احنا فعلا عملنا ما يمكن انه يتقال اكتساب الانظار البشرية لهذا الركن بالتحديد اللي هو ركن المصري. سيدتي وسادتي، تقع كتابة أحمد الشيخ في منطقة شديدة الإيحاء وربما الاشتباك مع مناطق غير مأهولة من وعي القارئ، بما يشكل تعاطفا شديدا وتماسا مدهشا بين القارئ وشخوص ومفردات وأجواء أحمد الشيخ القصصية والروائية، وكأنه جزء من هذه الشخوص والمفردات والأجواء. صدرت له روايات: الناس في كفر عسكر، حكاية شوق، حكايات المدندش، وفي مجال الكتابة للطفل صدرت له عسكري الشطرنج الأبيض، نخلة حازم، غياب القلب الأبيض، أم الخير، فنجان الشاي الصيني، قالب الثلج البردان وغيرها، كما كتب قصة وسيناريو وحوار سهرات تلفزيونية منها شوق، المراقب، الوريث والميراث، وفيلم سينمائي بعنوان المحروس الثاني. وتحولت روايته الناس في كفر عسكر إلى مسلسل تلفزيوني عرض بالفضائيات العربية، وفي مهرجان القاهرة العاشر نال ذهبية أفضل مسلسل اجتماعي عربي وست ميداليات ذهبية. كتب الكبير الأستاذ أحمد الشيخ يسمح لنا بأن نقفز قفزة كبيرة نسبيا عبر الزمن ونسأل عن الوضع الراهن في الكتابة العربية. دائما تطالعنا كلمات مثل أزمة الفكر وأزمة الثقافة، وربما فكر الأزمة وثقافة الأزمة. هل ترى أن ثمة أزمة حاليا في الثقافة العربية؟ هو السؤال يعني له وجهين، له ردين يعني، لكن هو في الأول وفي الآخر احنا عايزين نقول حاجة، في تشرذم عام الثقافة العربية، بمعنى ان الدوائر مش ملتحمة مع بعضها، بمعنى انه في وقت من الاوقات يمكن في الستينيات كانت المسألة بالنسبة لنا الادب مثلا السوري والادب اللبناني وكان في تواصل شديد. انا قاري لسه مقال اظن النهاردة لأحمد حجازي عن سهيل إدريس. سهيل إدريس كان بؤرة نشاط وبؤرة كتابة وبؤرة فن، ها؟ وشاعر لا شك فيه. لما يعمل مجلة زي الأديب، مجلة الأداب، الأداب قصدي، وينشر فيها الكتاب من كل بقاع العالم العربي، كان في حالة من حالات التواصل، كان في عندنا برضو ايضا لما تيجي في مجلات المصريه في وقتها، مجله المجله ومجله الطليعه ومجله والرساله دي كلها تحس انها فيها تجميع ما لقامات متسقه او متفاوته او متقاربه، انما كلها من مش كلها من بلد واحد، من مجموعه بلدان، فتحس بالتواصل بيننا وبين العرب، وتتاكد ان اللغه العربيه دي مش معموله عشان دوله واحده، معموله عشان اللي بينطقوا بيها واللي بيتكلموا بيها، وبالتالي تبقى العروبه دعوه على حق لو حققت انت فيها اشتراطها الاولاني، انك تتكلم يعني تعمل ثقافه عربيه وتبقى متوحده، ويبقى في حاله من حالات التلاحم الفكري بين العرب بعضهم وبعض. طب نبص في الخريطه دلوقتي الان، يعني الان احنا نسال نفسنا الاول كمصريين عندنا كم مجله لنشر الاداب المصريه؟ يعني عدد قليل بالتاكيد، مش قليل، ده مش قليل، ده عدد يكاد ما يتقالش يعني يخجل. يعني احنا في وقت من الاوقات في الستينات 6-7-8 مجلات، واخد بالك، ده المجلات الرسميه، واخد بالك، كانت الطليعه والكاتب والمجله ورساله، يعني كان في عدد كبير جدا من المجلات، واخد بالك. ويمكن استاذ احمد اؤكد على القله النوعيه، يعني مدى ما يمكن ان تصل اليه المجلات الموجوده حاليا لا يقاس بما كانت تقوم به مجلات الرساله والثقافه والكاتب والاداب اللبنانيه وغيرها في حقب وسنوات سبقه. بالظبط كده، هو ده طبعا بيقول لنا في الاخر انه الان يعني عندنا المجلات الرسميه، مجله ابداع واقفه متجمده، اللي ما تعرفش ليه، ندور على مجلات تانية طليعه وقفت، المجلات لغت، الثقافه الجديده خلص يعني بتطلع كل 3 اشهر، يعني بقت المجلات عددها قليل بالقياس لعدد كبير جدا جدا من الكتاب، يعني في فصائل كتيره من الكتاب، ودول مغبونين بلا شك، يعني ظروفهم صعبه جدا وسخيفه كمان، لانه في الاخر زي ما قلت لك لما بقاش في غربله حقيقيه من خلال النشر والقراءه وتحت القراءه للقارئ يقدر يحكم على الكاتب ده كويس او لا، فبيخش اللي معاه امكانيات انه ينشر كتاب على حسابه، وارد، ولما ينشر كتاب على حسابه معناه انه بوزع الكتاب ده عشان الناس تقراه، فهو انتشر بنسبه ضيقه، لكن انتشر عن اخر ما قدرش يجيب حق الكتاب اللي ينشره، وممكن اللي ما جابش حق الكتاب اللي بينشره ده امكانياته اكتر، فهنا مفيش غربله، وقتها كان في امكانيه ان انت تنشر الكتب بتاعتك في الدوله تنشرها لك، ولما تنشرها لك الدوله يعني ما يمكن انك تقول تاخد فعلا مبلغ رمزي، لكن الرمزيه فيها كانت اكتر من الرمزيه الان، يعني لو كانت الاسعار بتزيد ساعات 100 ضعف من الستينات لغايه دلوقتي في بعض السلع، يعني فانت تلاقي الجنيه بقى 100، لما تيجي تحسبها تحس انه الكاتب الان لا لاقي مجله ينشر فيها، ولا لاقي كتاب يطبعه في مكان بشكل يعني طبيعي، ففي حاله من حالات زي ما بقول لك للاسف الشديد التراجع عن عن عن الاهتمام بالثقافه، وانا بتكلم في البرنامج الثقافي، وهذا البرنامج كان له دور لما كان اسمه البرنامج الثاني اقوى من الان لا شك في ذلك، لان احنا كنا بنقعد فعلا في وقتها وقت ما كنا بنيجي نتكلم في البرنامج الثقافي، البرنامج الثاني يعني اللي كان قبل ثقافي، كنا بنيجي نقول كلام، وابراهيم الصرفي الله يمسيه بالخير، معرفش هو فين دلوقتي، كان واحنا نازلين بيتحفنا بالمقابل يعني، وكان بيحسسنا بان احنا داخلين بيتنا اول ما دخلنا، وانا كنت بحس فعلا انه البرنامج ده بيتنا بجد. فاحنا طبعا في مراحل من التراجع، يعني في حاجات تراجع عام عن الاهتمام بالثقافه، عن الثقافه تحولت الى كائن ايه، يعني في مؤخره اهتمامات المسؤولين مش عارف ليه، يعني مع ان انا هقول لك على حاجه، يعني في حاجه ده وجعاني جدا، ان احنا ما عندناش تركه نتاجر بيها كويس غير ثقافتنا، يعني اللي نقدر نتاجر فيه، احنا دلوقتي لا نقدرش نتاجر في المنسوجات المصريه يعني بالكيفيه السابقه يعني، ولا في الحديد والصلب يعني زي زمان. سيداتي وسادتي، حول أعمال وإبداعات الكاتب الكبير أحمد الشيخ في القصة والرواية وأدب الأطفال كتبت دراسات وبحوث كثيرة، منها ما كتبه علي الراعي، سيد حامد النساج، محمد عبد المطلب، صلاح فضل، حامد أبو أحمد، شاكر عبد الحميد، مجدي توفيق، محمد حسن عبد الله، سيد البحراوي، خيري شلبي، فتحي العشري، فريد النقاش وآخرون. كما ترجمت أعماله إلى لغات الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية، الألمانية، وفاز بالعديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية ووسام الدولة للفنون من الطبقة الأولى، جائزة نادي القصة، جائزة تيمور الأدبية، وغيرها الكثير. وأحمد الشيخ فوق هذا عضو مؤسس وفاعل في العديد من التجمعات الثقافية مثل اتحاد الكتاب، نادي القصة، أتليه القاهرة، نقابة السينمائيين، جمعية الأدباء، كما مثل مصر ضمن وفود الكتاب والأدباء في عدد من الدول منها الصين، السعودية، العراق، اليمن وليبيا. ميشيل فوكو كان يقول عندما يتعلق الأمر بالإبداع اتركونا أحرارا. أعتقد من المناسب أن أسأل كاتبا كبيرا في حجم الأستاذ أحمد الشيخ، أين يقع سقف الحريات بالنسبة لسماء الكتابة العربية؟ والله هقول لك على حاجة. قبل كل شيء أنا بقول إن مخيلة الكاتب تعمل بدون أن نضع لها حدود. مفيش حد معين، لأنه أنت لما تيجي تفكر وانت حاطط في دماغك إنك أنت هتكلم ناس قاعدين مفتحين عينيهم عايزين يفسروا كلامك تفسير المعادي، يبقى بالضرورة مش هتقعد ساكت. لكن احنا نقدر نتكلم، واحنا تكوينة شعبية لها قدرة على الكلام ولا شك في ذلك، واللي بيجهل هذا أغبى من الغبا. يعني انت لو عايز تقعد في وسط مجتمع وتقول احنا الشعب المصري ده بيقول بكل حاجة بكل وسائله يعني، وبالتالي انت لما تيجي تقول له رقيب ايه؟ هو رقيب اصله حتى في كل الحالات يعني هياخد المسألة شكل جزار يعني ايه ما تفكرش لغاية هنا يعني؟ طب ليه؟ يعني ما تسيبنا افكر. وبعدين انا لما افكر ما بفكرش لك ولا ليا ولا ضدك ولا حاجة، لا بالعكس انا بفكر لمستقبل هذا البلد. فلما نيجي نكتب مقال عن اي حاجة، عن ازمة اولاد الشوارع، انا رأي ان اللي بيكتب المقال ده رغم ان الموضوع حساس جدا لكنه بيبقى دليل لمن يريد ان يصلح انه يصلح. واخد بالك؟ فيش بقى حاجة اسمها رقابة هنا انت لما تيجي تنتزع مني حقي في ان اعبر عن الزمن اللي انا عشته، يبقى في الحالة دي انت بتنتزع من الوطن جزء من تفكير ممكن يفيد، بلاش يفيد في السنة دي، يمكن يفيد بعد 10 سنين. طب احنا بنفتكر التواريخ القديمة والكتاب القدام ليه؟ لانهم كانوا بيعلمونا من نقرأ الايام بتاع الطاعسين، نقعد نفتكر الولد الضرير ده اللي قدر يقاوم كل العاهة ديت ويتعلم ويوصل لهذا المستوى. خد بالك لما نيجي نتكلم عن اي حد من الكتاب العظام يعني، ها، هنحس انهم فعلا تخطوا بارادتهم ازمات كتيرة جدا وظروف صعبة جدا، لكنهم فعلا تخطوها نتيجة انهم عندهم احساس بالحرية في التعبير. واحنا زي ما انا بقول ان احنا اكبر سقف حرية في التعبير ايضا في العالم العربي، عشان نبقى منصفين نضحكش على نفسنا. نحن مصر يعني. ايوه نحن مصر فعلا، لا شك في هذا. واحنا انا هقول لك على حاجة، انا لغاية دلوقتي من يوم ما كتبت ما حدش صدر لي قصة ولا رواية ولا حد منع لي حاجة، وانا بقول كلام كتير جدا في ايه نوع من يكون هذا مع كتابة الاستاذ احمد الشيخ. ولكن كيف ترى المصادرات التي تتم سواء في الحيز المحيط بنا القريب جدا منا أو في العالم العربي بشكل عام. والله هقول لك على حاجة، يعني هو فعلا اللي بتبقى المصادرات لما بقى في حاجة مثلا تناول جنسي في فجاجة يعني. وأنا رأيي إن الكاتب اللي بصحيح مش محتاج لده، الكاتب اللي بصحيح ما يبقاش محتاج إنه يخبط في الأديان التانية، واخد بالك، يشتبك مع ملهاش معنى يعني. يعني هو ده مش نوع من الكتابة، ده نوع من المتاجرة بالكلمة، وده أنا ما بحبوش. أنا بحب إن احنا فعلا نتكلم عن مجتمعنا، عن حياتنا، عن مصيرنا، عن أحلامنا في اللي جاي. لكن مسألة إن احنا نيجي نقعد نتكلم في الجنس بشكل فج ونقعد بقى إن يعني ده ده ده ده كتب اللي بدي تعمل في الكتب الجنسية، بقى يروح يلجأ هناك للي بيتاجروا بالحكاية دي وبيكسبوا من وراها آلافات، ماشي، يبقى كاتب للجنس. عايز تتكلم في الأديان، روح بقى اعمل برضه على الأرصفة بقى، يمكن انك تكتب فيه في الأديان وتنتقدها وتتميز بيها وتعمل فيها حاجات اللي انت عايز تقوله، لكن ما تبقاش في الإبداع. في مجال الإبداع ما فيش ده، في الإنسان، في الإنسان. أنا رأيي إن كل مبدع حقيقي لا يجوز مصادرته طالما إنه ما بيتخطاش حدود الحلم الإنساني الشرعي. حلم الإنسان الشرعي في إنه يعيش أحسن، في إن حياته تبقى متأمنة، في إن وطنه يبقى خاطب يخط لقدام، في إن حياته تبقى فيها حاجة من حالة البهجة، ما يبقاش الهم العام أكتر من المزايا المعاشة. الشاعر الراحل نزار قباني قال منذ سنوات طويلة 50,000 سنة ونحن في السرداب، بالتأكيد كان يقصد الشعب العربي بشكل عام، وكانت لهذه الكلمة ولهذه القصيدة هوامش على دفتر النكسة ملابسات أخرى. ولكن أسألك عن الكاتب العربي، هل الكاتب العربي لم يبرح سردابه بعد؟ لا، أنا أعتقد أن ده نوع من يعني التجني. يعني إحنا طبعا نزار قباني على عيننا ورأسنا، ولما كتب على هوامش على دفتر النكسة إحنا كنا ساعات بنقبلها وساعات بنرفضها. يعني الكلام الشعر ده أصله حمال أكثر من وجه، يعني ساعات تتقال في مناسبات أنت قاعد طول الوقت بتكتب في الجنس وشغال على يعني كان نوعا من جلد الذات. يعني ما أعرفش هل ده جلد ذات ولا هو نوع من المتاجرة باللحظة ولا إيه، أنا ما أعرفش. إحنا طبعا كانت المسائل بالنسبة لنا نزار قباني كان في منطقة الشعر بتاع الرومانسية يعني العاطفية الشديدة كمان يعني. وأنا مش معترض على نزار قباني كشكل، لكن أنا بتكلم على ظاهرة إيه الكاتب المصلح. لو ما كانتش البذور نفسها أو الجذور الأصلية للكاتب من الأول مهموم بوطن ومشغول بيه وعايز يترقى فيه ويخلي المجتمع نفسه يبقى أكثر ترقيا وصعودا للمستقبل، فيبقى الكاتب ده بيتاجر احنا أنا اللي عارفه يعني إن في ناس في منطقة الانصاص من المواهب ورباع المواهب قفزوا بالكتابة دي وخدوا من وراها كتير جدا جدا، وعرفوا يتصلوا بمين ويروحوا فين وييجوا ايه ويعملوا كده لأسباب لا علاقة لها خالص خالص. وده ده الظاهرة دي معروفة، وانا ما لا اخل ان انا اقول ان انا لم اكسب من الكتابة شيئا يذكر. ليه؟ لان خدت الامر زي ما انا بقول لك كده من موقف ممكن يتقال عليه رومانسي، لكن هو مش رومانسي، هو واقعي. الانسان لما يمسك القلم ويقول للناس انا بكتب لكم نص، يبقى لازم النص يبقى جرير بان الناس تقعد تقراه وتفكر فيه وتستفيد منه. ما كانش كده يبقى كان مفروض انه يروح يقطع الورق ده ويكسر قلمه ويعمل حاجات تانية بقى من اللي تكسبه في سكه تانية. وانت عارف وانا عارف شخوص ومفردات العالم القصصي والروائي، وايضا في من عكس من هذا العالم في الدراما التلفزيونية التي تم تنفيذها بالاتكاء على أعمال الأستاذ أحمد الشيخ، شخصيات من لحم ودم، شخصيات تنبض بالحياة. إلى أي مدى تتكئ على الواقع في استقاء هذه الشخوص والمفردات؟ يعني زي ما قلنا في الأول إنه أنت ما لم تستوعب طبيعة ناسك ومجتمعك وأحلامهم وعاداتهم وتقاليدهم وأمثالهم ونكتهم وأمنياتهم اللي ما تحققتش وأمنياتهم اللي تحققت ومواجعهم وكل ما في داخلهم من مشاعر إنسانية شرعية، ما لم تتكئ على هذا كله ستكتب من خارج الإطار. أنا رأيي أنه عندما يستحضر الكاتب شخصية ما ويكتب عنها أو يكتبها يعني، عليه أنه ينصفها يديها حقها. هي بتميل لإيه؟ عايزة إيه؟ بتحب إيه؟ بتكره إيه؟ في الخير والشر موجودين لكن بنسب متفاوتة، ما فيش حاجة اسمها خير مطلق وشر مطلق يعني. فبالتالي أنا شخصيا بحس إن عشان الكاتب يدي لي لي لي لي لي لي للقارئ أو المتلقي يعني ما يمكن أن يبقى صورة صادقة، عليه إنه يتعامل مع مفردات الأشياء اللي هو لمسها بإيديه والعلاقة اللي بينه وبين آخر، لأن ما تبقاش المسألة واحد ما ما ما ما تعاملش مع أبوه مع أمه مع أخوه ابن عمه بمعاملات ما ها، ويجي يتجاهلها ويبني ما لم يكن قد عاشه. لازم المفردات بتاعت الأرض وطبيعتها والناس وبيفكروا إزاي ورايحين فين، وده كله بيتجمع في الآخر عشان يقول صورة. عشان كده أنا لما بكتب عن القرية المصرية بكتب عن أشياء حسيتها بنفسي، وبخاف جدا جدا من الكاتب اللي بيجي يقول إن أنا بيكتب عن مثلا عن مدينة وما عاشهاش، أو يكتب عن قرية وما عرفش يعبر بيها. واخد بالك؟ عايز الكاتب يكون في كل حتة فيها فيها فيها مفرداتها الخاصة وطبيعتها الخاصة وجمالها، وفي قسم مشترك أعظم وهو الإنسان. أنا لما أجي أقرأ سالتشيكوف في مجتمع ما شفتوش قبل كده زي قصة موت موظف، وهي قصة مكونة من ورقتين، أقوم قال لا والراجل ده مؤثر فيا ليه؟ لأنه كتب عن مجتمع عاشه، عن حالة هو تلمسها وحسها وعبر عنها بمصداقية، رغم انه كان بيكتب بالروسي وانا بكتب بالعربي وهو ترجمه لي كلامه، لكن انا حاسس ان انا مشاركه. لما باجي اشوف فوكنر او بشوف شكسبير او شتاينبك او اشوف يعني اي كاتب من الكتاب اللي لهم يعني تأثير في الادب العالمي، بحس انه ده ما بيجيش من فراغ، بيجي لانه الكاتب كتب اللي عاشه. يعني هو ده مهم جدا جدا عمليك، لانه اللي عارفه ما لم يكتب اللي عن اللي عارفه هيكتب في منطقه بعيده عنه. الكاتب الكبير الاستاذ احمد الشيخ، في ختام هذا اللقاء لك منا كل الشكر. حاولنا ان نطوف حول عالمك القصصي والروائي، وايضا على عالم عشته وعايشناه معك في كتابتك. شكرا جزيلا، ونتمنى مزيد من التواصل والانفتاح على هذا العالم الرحب شديد الاتساع من الإبداع. شكرا يا فندم. أنا شاكر لك جدا جدا، وأتمنى لك التوفيق دايما وتعطي بحسب كل طموحاتك الشرعية. شكرا جزيلا. وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه. سيداتي وسادتي، كل المحبة والمودة والتقدير والدعوات بالرحمة والمغفرة للكاتب الكبير العم أحمد الشيخ. مستمعينا الكرام، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحيات سامح صلاح الهندسة الإذاعية، وتحياتي هشام محمود.